الحديث السادس، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. نعم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والنعمان هو ابن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة، قتل سنة 65 للهجرة، روى له الجماعة. قال النعمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال هو ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. إن الحلال بين أي واضح، إن الحلال بين أي واضح، وكذلك إن الحرام بين أي واضح وجلي. وبينهما وبين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات، في رواية مشبهات، أمور مشتبهات يشتبه على الناظر إليها، فهل هي حلال أو حرام؟ فإن نظر إليها من جهة قال أنها حلال، ومن نظر إليها من جهة أخرى قال أنها حرام، فهي ليست واضحة المعالم. وبين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلمون ولا يستطيعوا أن يتبينوها، لكن بحمد الله أن هناك من يعلمها وهي بينة عنده. ولذلك من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن الناس. إذن فهناك من يعلمهن، وهم العلماء الكبار الراسخين في العلم، فهم يعلمون هذه الأمور، هل هي حلال بين أو حرام بين، فيجب الرجوع إليهم. أما أنت يا من اشتبهت عليك فتوقف، توقف، فالحكم لك هو التوقف وعدم الفعل. أما بالنسبة لمن كانت عنده بينة فعلى حسب بيانه، فإن كانت حلالا فيقدم عليها، وإن كانت حراما فيتركها لأنها حرام. أما أنت فلا تعرف ولا تستطيع هل هي حلال أو حرام، فأنت تتركها لأنها مشتبهة لا أنها حرام بنفسها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع، لمن كانت عنده أمر اشتباه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، اتقاها يعني جعل بينها وبينه وقاية لأنه لا يقدم عليها، فقد استبرأ، طلب البراءة لدينه، فلم يقع في الحرام إن كانت حراما، وكذلك لعرضه. والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، فلا يطعن في عرضه لأنه أتى أمرا مشتبها، لكن لو كان هذا الأمر حلالا بينا عنده جلي وأتاه فمن طعن فيه فقد ظلمه، من طعن فيه فقد ظلمه، لأن الأمر عنده واضح. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يستعملها، إذا اشتبه عليك الأمر فتوقف ودعه حتى يتبين لك. ومن هذا ما ينزل بالأمة من النوازل العظام، فلا تستعجل في الحكم فيها أو عليها، وإنما أسكت حتى يتكلم أهل العلم ويبينونها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس جميعا. لكن ما الفائدة إذا أدبرت؟ قد حصل منك كلام أو مشاركة أو رأي، فلذلك دع الأمر لأهل العلم. ومن رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني معناها هناك من يعلمه وهم العلماء، وهم بالنسبة للناس قليل. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي يعتاد على الوقوع في الشبهات، وهي هنا لا إثم فيها لكنها غير متبينة، فهي ليست حرام وليست حلال، فالذي يتعود على الوقوع في الشبهات سينجر في النهاية إلى أن يقع في الحرام الصريح الجلي الواضح. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا واقعيا يبين لك كيف أن الإنسان إذا وقع في الشبهات في نهاية الأمر يقع في الحرام الجلي الواضح. فضرب هذا المثال فقال: كالراعي، الراعي الذي يرعى الغنم، يذهب بالغنم إلى المرعى لتأكل الأعشاب، يرعى حول الحمى، والحمى هو المكان المحمي، المكان المحمي سواء للدولة أو للأفراد، مكان محمي ما يأتيه أحد، فالغالب يكون هذا المكان كثير العشب، ولذلك تتهافت عليه الحيوانات من كل صوب، يوشك أن يقرب، أن يرتع فيه، أن يقع فيه، فلا يملك إذا أتى بهذه الغنم بجوار هذا المكان المحمي، فإنه ربما وفي الغالب أنها تقع فيه من حيث لا يشعر، فإذا غفل عنها ذهبت مباشرة، فإذا وقعت في هناك يحصل له ما يتأذى به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. اعتاد الملوك على أن يحموا بعض الأراضي، جرت عادة الملوك على فعل ذلك، لكن الحمى ينقسم إلى قسمين: إذا حماه ولي الأمر لصالح العام، لصالح الدولة، هذا لا بأس به، فقد فعله صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر وعمر، فحموا بعض الأماكن لإبل الصدقة وللخيل، فهذا لا بأس به. أما إذا حماه لشخصه هو فهذا لا يجوز. على كل حال، المطلوب منك أنت عدم قربانه، فكذلك المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أما ربنا جل وعلا فحماه هي المحارم، الأشياء التي حرمها هي المحارم، ولذلك لا تقربها، اجعل بينك وبينها وقاية، اترك شيئا من الحلال مخافة أن تقع في الحرام، اترك المشتبهات حتى لا تقع في الحرام، حتى لا تقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة، والمضغة قطعة اللحم قدر ما يمضغ، قطعة صغيرة في الجسد عجيبة الأثر، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا صلحت أو صلحت يجوز الوجهان. هذه القطعة التي في الجسم عجيبة التأثير، مع صغرها الجسم مركب عليها صلاحا أو فسادا، ألا وهي القلب. الجسد من أوله إلى آخره مركب على هذا، على القلب، فإن صلح صلح بقية الجسد، وإن فسد فسد بقية الجسد. ولهذا ينبغي أن يعتني المسلم بقلبه، فيسعى إلى إصلاحه، ويبحث عن ما يكون سببا في صلاحه وهدايته، ويبتعد عن ما يقسيه. فإن القلب وإن كان داخل الجسد، لكن الله جل وعلا جعل له أدوات تؤثر فيه، فحينما تسمع يتأثر القلب، حينما ترى يتأثر القلب، حينما تتكلم، حينما تشم، حينما تحرك يدك، قدمك، تأكل، تشرب، الأثر مباشر يصل إلى القلب. فإن أكلت حراما تأثر القلب وقسى، وإن شربت حراما يتأثر القلب كذلك. إن قرأت القرآن لان قلبك وصلح، وهكذا. إن رأيت صورة محرمة، صورة نساء أجنبيات عنك، ذهبت هذه الصورة إلى القلب فأثرت فيه فقسى، وهكذا. إن سمعت محرما فكذلك يؤثر على قلبك. ولذلك أضبط المداخل على قلبك، أضبط سمعك وبصرك وجميع حواسك وأكلك وشربك، فينضبط قلبك ويصلح بإذن الله، فإذا صلح تبعه جميع الجسد. ولذلك أنت تحس بهذا أحيانا، حينما تخشى في صلاتك أو في قراءتك تجد من القرب من الله عز وجل والطمأنينة والسكينة والراحة والأنس، وأحيانا بالكاد تقوم بالواجبات، تصلي الصلاة وتريد فقط أن تؤديها أو أن يسقط عنك إثمها ولا أثر لها عليك. فإذا نعود مرة أخرى إلى وجوب الاهتمام بالقلب وصلاحه، والبعد عن ما يقسيه. أنت طبيب نفسك، أنت الطبيب نفسك. فإن كنت تحضر مجلس من المجالس وتقوم بعد هذا المجلس وقد قسى قلبك، فابتعد عن هذا المجلس. حضرت مجلس فيه ذكر وعلم ألان قلبك، اعتمد هذا المجلس واحرص عليه. المهم أنك تسعى إلى صلاحه، إلى صلاحه، وصلاحه يكون بالتقوى، طاعة الله عز وجل، قراءة القرآن والذكر والعبادات والصوم، زيارة القبور، زيارة المرضى، الحنو على المساكين، مسح رأس اليتيم، كل هذه أشياء تؤثر في قلبك، تؤثر في قلبك. ولذلك انظر أنت بعد الصيام كيف يلين قلبك وتقرب من الله عز وجل إذا قمت بالصيام على الوجه المطلوب، يؤثر فيك، يسبب لك التقوى كما أخبر جل وعلا لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يسبب لكم التقوى إذا صمت الصيام الشرعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يؤدي بك إلى أن تكون من المتقين. إن لم تكن فراجع نفسك، راجع صيامك، عندك إشكال في صيامك، وكذلك صلاتك، وكذلك بقية عباداتك، فاحرص رعاك الله على صلاح قلبك، فإنك مركب عليه.